نعلم أن الله هو الظاهر كما هو موجود. وجاء في الحديث النزول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوق وسيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟ قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث أن يتضمن لنزول الإله أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الإخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منه، فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى سماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، لأن هذا تشبيه، والتشبيه كله باطل أولا، وثانيا الإنسان ينزل لعجله ولعبه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لبعضه ينزل من عرشه إذا حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل بعضه وعنده. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز ان نتصور ان نزوله من فوق المخلوقات الدنيا الى سماء الدنيا انه اصبح الان ضمن مخلوقاته، وان بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليس كنزول فيه. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك هي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن يعني لنا مصالح هذه الأشياء التي تمدنا هي بها. مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت لأشعاعها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي. كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة التي هي اللغات، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العالم. أما بالنسبة لرب العالمين